رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عبد الله حامد عبود، ضمنها جمع من الأسئلة. في أحد أسئلته يقول: المتوفون في حوادث السيارات هل هم شهداء؟ يرجى لهم الشهادة، لأن عندي صاحب الهدم، صاحب الهدم شهيد، صاحب الغرق شهيد، وصاحب الحادث بالسيارة الذي يصدم أو تنقلب به السيارة حتى يموت هو من جنس صاحب الهدم، نرجو له الشهادة. لا لا. نعم، جزاكم الله خيرا.